أبي عون رحمه الله وعبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن يعني عثمان بن عفان وأبي بن كعب رضي الله عنه مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزهم حتى يتعلمون ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، والتابعون رحمهم الله تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم العلم والعمل، وتابعوا التابعين رحمهم الله تعلموا من التابعين العلم والعمل. هؤلاء القرون المفضلة وأئمة الهدى من بعدهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أيضا وأقرانهم تعلموا من علماء العلم والعمل جميعا، ما كانوا يأخذون الشيء نظري وخلاص. أنا أنبه على مسألتين لا بد لطالب العلم أن يعنى فيهما، لأنهما من أسباب حفظ الله عز وجل من الشرور والشياطين والمكاره والمصائب والبلايا. احفظ الله يحفظك، ولأنهما من أسباب القوة والنشاط في تحصيل العلم والعمل به. يعاني الإنسان بهما على أمور كثيرة في معاشه وفي معاده، ولأنه جهلهما كثير من الناس، إنهم ما صاروا يجلسون أهل العلم يتلقون عنه. الأولى هي مسألة الذكر والدعاء، إن الإنسان يحافظ على الذكر والدعاء. الذكر كأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والدعاء كأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. قال تعالى فاذكروا الله يذكركم، إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك، كما في الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منه في الملائكة. يذكره الله عز وجل على وجه الثناء عليه مثل ما أنه يثني على الله. هذا النوع من الذكر عن التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل، هذا ثناء على الله عز وجل وعبادة لله سبحانه وتعالى، وهو يسمى عند أهل العلم دعاء الثناء والعبادة، هو دعاء لأنه هو يثني على الله عز وجل لكنه يدعو. الدعاء هو الطلب، هذا يدعو يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل، يذكر الله جل وعلا ويطلب ثواب ذكره، هو داعي، هو مثني وهو داعي في نفس الوقت. هذا النوع من العبادة نوع شريف جدا، إنه يتعلق بالله جل وعلا، وكان يتعلق بالله سبحانه أفضل ما يتعلق بالعبد. لذلك ينبغي أن يعود الإنسان لسانه ذكر الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في طريق، فمر بجبل وقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قال ومن مفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله عز وجل صلاح للقلب، نشاط للنفس، وحرز من الشيطان ومن الشر وأهله، وعون على الطاعة، ورفعة في الدرج، وحط في الخطيئة، وكثرة أو مضاعفة الحسنة، صدقات عند الله جل وعلا كما في مسند أحمد رحمه الله. من قال قال سبحان الله 100 مرة تعدل 100 بدنة، 100 فرس مجاهد، 100 عبد كأنما أعتق 100 رقبة. قال الحمد لله كأنما جهز 100 فرس في سبيل الله. من قال الله أكبر 100 مرة كأنما تصدق 100 بدنة، 100 بئر. إذا قال لا إله وحده ولا شريك له ذلك خير ما طلعت عليه الشمس. لابد الإنسان يعود لسانه ذكر الله جل وعلا. ولذلك أحب عباد الله جل وعلا إليه وأرفعهم درجة عنده المستهترون بذكر الله، الذين إذا رآهم الناس حسبوهم مجانين من كثرة الذكر، يعني موسوسين مولعون بذكر الله، الناس يحتقرونهم إذا رآهم. هذا شأن عظيم، ذكر الله جل وعلا شأن عظيم. وما أعطي أحد نعيما في الدنيا والآخرة ألذ من نعيم الذكر. قول ابن مبارك والفضيل بن عياض وغيره، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه في السيوف. يقول الآخر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، يقول إنها لتمر بي لحظات أقول فيها إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي نعيم. يقول شيخ الإسلام أيضا إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها، يعني جنة الذكر. لا بد للإنسان يكون له نصيب من الذكر، يعود نفسه ويشغل نفسه به. الذكر أنواع، رأس الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الكلمة تقال في وقتها وعلى صفتها كما وردت النصوص، تقال دور الصلوات المكتوبات الفجر والمغرب 10 مرات بعد ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك أنت جل وعلا، بعد الأوقات الأخرى ما تيسر وإن زاد فهو خير له. ومن ذلك أنها تقال بعد الفجر لا الله وحده ولا شريك له وكل حمد والشيء قدير 100 مرة، بعد العصر 100 مرة. من ذلك سبحان الله وبحمده، هذا تنزيه لله عز وجل، تقديس لها النقائص والعيوب، كل ما لا يليق بعظمته وجلاله. لا إله إلا الله رأس الثناء، أفضل الذكر وأشرف الذكر وأثقل شيء في الميزان. وهذه التقديس والتنزيه والمباعدة عن السوء وعن النقائص والعيوب. قال سبحان الله بحمده في أول النهار 100 مرة وفي آخر النهار 100 مرة، بعد الفجر وبعد العصر. في كلمة قرينة لها تجعل معها حتى الإنسان ما يضيع الفرصة، ما في حد معين لكن ربطه معه، كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قلت سبحان الله وبحمده يجب سبحان الله العظيم معه كمثله. الاستغفار، الاستغفار أشرف الذكر، لأنه يجمع بين أمرين، بين الإنسان يعتقد كمال الله عز وجل وعظم حقه وأنه مهما اجتهد لن يؤدي حق الله عز وجل على وجهه الكمال، يستغفر من التقصير ولو كان ما فعل سوء، لكن لأنه عاجز يكمل عمله بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور، يقول أيها الناس إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، الحديث الآخر 100 مرة. ذكر أحد الصحابة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فلما فرغ قال وهو في مجلسه سبحان الله ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور 100 مرة. إذا كان هذا بعد النافلة إيش يكون بعد الفريضة؟ يكون أحق، لكن ما يكون متصل بالفريضة.